وكم من أناس. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أيها الإخوة والأخوات من مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، نحييكم بتحية الإسلام في هذه الأمسية الإيمانية المباركة، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا لهذا اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، أستاذ النحو بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم بجامعة الشارقة، في برنامجه الذي عاد إليه، برنامج لمسات بيانية. حياكم الله فضيلة الأستاذ الدكتور، وحمد لله على السلامة بعد إجراء العملية الجراحية. ولا يسعنا باسمنا كقناة الشارقة الفضائية وباسم الدكتور فاضل إلا أن نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور حسام بن سعيد النعيمي، أستاذ الدراسات اللغوية بجامعة الشارقة، على يعني تقديمه للبرنامج طوال فترة غياب فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل، فنشكره ونسأل الله له التوفيق والنجاح والعافية إن شاء الله تعالى. فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل، طبعا كنا قد توقفنا عند آخر آية من سورة الصف قبل سفركم، فيحب لو أكملنا هذه الآية ثم بدأنا بالإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات من المشاهدين. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. فضل أستاذ الدكتور، ربما يعني ترد في أذهاننا وأذهان المشاهدين بعض الأسئلة، ومنها معنى من أنصاري إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، سيدنا وإمامنا معلم الخير محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى من تبعه أجمعين إلى يوم الدين. من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله تحتمل معنيين. المعنى الأول من يضيف، يعني من يضيف نصرته إلى نصرة الله فينصرني، يعني إن الله ينصرني، فمن يضيف هذه النصرة إلى نصرة الله لينصرني، هذا معنى. إذن المعنى إن الله ينصره، فمن يضيف نصرته إلى نصرة الله لينصرني، هذا واحد. المعنى الآخر: أنا أنصر الله، فمن يضيف نصرته إلى نصرتي لننصر الله، وهذا هذان المعنيان ويتضمنهما قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. فالمؤمن ينصر الله، أي ينصر دينه وأحكامه، والله ينصره. إذن المؤمن ينصر الله بهذا المعنى: إن تنصروا الله ينصركم. فإذا هذه من أنصاري إلى الله تحتمل هذين المعنيين: أنه إن من يضيف نصرته إلى نصرة الله إياي، عن أن الله سينصره باعتبار هو أرسله، فمن يضيف نصرته إلى نصرة الله، أو أنا أنصر الله باعتبار هو يقيم شعائر الله ودين الله ويبلغ رسالة الله، فمن يكون معي لننصر الله أي لننصر دينه. إذن هذان يعني المعنيان تحتملهما هذه الآية، والتي قال عنه تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وهذان المعنيان مطلوبان، يعني مطلوب من المؤمن أن ينصر الله، والله سبحانه وتعالى سينصره. نعم، حيث جزاكم الله خير. الوقفة الثانية في هذه الآية، في الآية يعني قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ أجابه الحواريون: نحن أنصار الله، ولم يقولوا نحن أنصارك إلى الله، فما السبب؟ لا، هو لما قالوا نحن الفرق، نحن أنصارك إلى الله، النصرة تكون يعني مرتبطة بشخص السيد المسيح. نعم. لا، هم يعني وطنوا النصرة حتى لو ذهب السيد المسيح، هم باقون على العهد، لأن قالوا نحن أنصارك إلى الله، يعني إذن هم مرتبطون به شخصيا، فإن ذهب لم يبقى أحد يعني. لكن عندما قالوا نحن أنصار الله، هذه عامة، يعني هم وطنوا أنفسهم على نصرة الله، يعني نصرة دينه، سواء كان المسيح السيد المسيح موجودا معهم أم غير موجود، فهذا المدى أبعد، يعني هذه النصرة، بخلاف لو قالوا نحن أنصارك، يعني مرتبطة به. طيب، هنا ربما يرد التساؤل آخر، لما لم يقل عيسى عليه السلام من أنصار الله حتى يتناسب السؤال مع الجواب؟ نعم، يعني فعلا كأن السؤال لو قال، لو كان السؤال من أنصار الله، يكون نحن أنصار الله كأنما يعني يعني أقرب إلى الجواب. لكن لو قال من أنصار الله، لكان كل واحد يدعي أنه يقول أنا أنصار الله. نعم. يعني لو يعني لو قال من أنصار الله، اليهود يقول نحن أنصار الله، كل واحد يدعي أنه ينصر الله، لكن هو أراد النصرة عن طريق النبي الجديد من أنصاري. نعم. ولا يدعي كل واحد يقول نحن أنصار الله. الآن كل ملة من الملل تدعي أنها على الحق وأنها على الدين الذي يرتضيه الله، كل الملل تقول هذا. نعم. فلو قال من أنصار الله هكذا، كل واحد يقول نحن أنصار الله، لكن من أنصاري إلى الله، لا، هذه تتحدد. فكان السؤال يعني هو أنسب، وكان الجواب أيضا هو أنسب. السؤال أنسب لأن النصرة عن طريقه، طريق النبي الجديد، وأيضا الجواب أنسب لأنهم وطنوا أنفسهم على النصرة حتى لو لم يكن السيد المسيح بينهم. نعم، جزاكم الله خير. الله يبارك. ربما الوقفة الأخيرة مع الآية الأخيرة من سورة الصف، فضيلة الأستاذ دكتور فاضل، إذا كان هناك لديك ملاحظات أخرى قبل أن نختم هذه السورة. هو يعني ملاحظات، وقال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وقبلها شوقهم للتجارة التي هي الجهاد في سبيل الله، يا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. بعد أن شوقهم للتجارة قال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، حتى لا يفهم أن ذلك من باب المندوب، وإنما من باب التكليف. يعني التشويق هو ليس من باب الندبة والاختيار، وإنما أمر هنا حتى يعلم أن هو ذاك مطلوب، مطلوب شرعا، حتى لا يعني يسبق إلى الذهن أنهما قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم، يكون المؤمن في اختيار يجاهد أو لا يجاهد. لا، حتى هذا المعنى لا يستقر في الذهن، ولا يظن ظان أن ذلك فقط من باب يعني الندبة ومن باب الدلالة هكذا على الخير إن شئت. لا، قال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، إذن ذاك التشويق هو ليس من باب المندوبات، وإنما من باب الواجبات. فعقب هنا قال كونوا أنصار الله، يعني لم يكتفي بذلك التشويق هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب، لا، وإنما طلب منهم النصرة حتى يفهم أن ذاك التشويق هو أيضا داخل في الواجبات والتكاليف، وليس من باب المندوبات. هذا أمر. الأمر الآخر، القائل للحواريين من أنصار إلى الله هو السيد المسيح عيسى، والذي قال كونوا أنصار الله هو الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ولا شك هذا يعني فرق بين الأمرين، أو ذا قال من أنصاري إلى الله، يعني الطالب للنصرة هو السيد المسيح، فهذا دال على عظم التبليغ وأهميته لما الله قال كونوا أنصار الله هكذا. نعم. القائل هو الله، والآمر هو الله، والطالب هو الله. إذن هنالك فرق بين الأمرين للدلالة على عظمة هذا الأمر وأهميته. نعم. هذه المسألة. الأمر الآخر لم يقل يا أيها الذين آمنوا قولوا نحن أنصار الله كما قال الحواريون، كما قال عيسى ابن مريم قال الحواريون، لا، يعني هو لم يطلب القول، هو هناك قال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، هو لم يقل منهم قولوا نحن أنصار الله كما قال الحواريون، لا، وإنما هو أراد الفعل، قال كونوا ولم يقل قولوا، بينما هناك قال قالوا نحن أنصار الله، هو إذن أمرهم بأن يكونوا على هذه الشاكلة ولم يطلب القول، وهذا مناسب للتأنيب في أول السورة عندما أن بعضهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون في أول السورة، كبر مقتا عند الله، فإذا هو هنا لم يطلب القول وإنما طلب الفعل. إذن لاحظ هناك قال الحواريون قالوا نحن أنصار الله هكذا، لكن هنا رب الله سبحانه وتعالى لم يطلب قولوا كما قال الحواريون، لا، وإنما كونوا أنصار الله. الفرق يعني بين الأمرين. أيضا الأمر الآخر الذي ملاحظ في الآية، لاحظ الحواريين هو لم يقولوا سنكون أنصار الله، يعني هكذا السيد المسيح قال من أنصاري إلى الله، هكذا ما قالوا سنكون أنصار الله، وإنما قال نحن أنصار الله، يعني هم فعلا أنهم قالوا هكذا، مو في المستقبل سنكون أنصار الله وأنهم وعدوه بأنهم سيكونون، وأن لا، هذه حالتنا الآن نحن أنصار الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى بعد أن قالوا نحن أنصار الله قال فأيدنا الذين آمنوا، إذن لأنهم قاموا بالنصر استحقوا التأييد، عندما قاموا بالنصر هكذا هم استحقوا التأييد. وبعدين نلاحظ ما قال ثم أيدنا، قال فأيدنا، جاء بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب، أنهم عندما نصروا الله وجعلوا أنفسهم نذروا أنفسهم لأن يكون لله استحقوا التأييد، قال فأيدنا الذين آمنوا، ولم يقل ثم أيدنا الذين آمنوا. نعم. أيضا هذه من الملاحظات. نعم. تسمح لي دكتور بس في مكالمات من الخارج. نعم. ثم نكمل هذه الملاحظات. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخي واسمح لي على التأخير، من معنا؟ أخ أحمد كيف الحال؟ الله يحفظك يا أخي. معك شهاب أحمد من عمان. شهاب أحمد تفضل. بالنسبة في سورة البقرة الآية 58 قال الله تعالى وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. نعم. وسنزيد المحسنين. نعم. وفي سورة الأعراف الآية 161 قال الله تعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. في الآية الأولى في سورة البقرة قال وإذ قلنا، وفي الأعراف وإذ قيل، هنا قال ادخلوا وهنا قال اسكنوا، في سورة البقرة قال فكلوا وهنا قال وكلوا، ثم قدم حيث شئتم رغدا، ثم قال في البقرة حيث شئتم رغدا. نعم. وفي الأعراف لم يقل حيث شئتم رغدا، قال حيث شئتم، وقال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وهنا قال وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، فقدم وأخر، ثم قال نغفر لكم خطيئاتكم، وفي البقرة خطاياكم. نعم. وفي سورة البقرة قال وسنزيد بالواو، وفي الأعراف قال سنزيد بدون الواو، فنجو تفسير هذا الآيات. شكرا يا أخ دكتور. إذا بقى وقت نجاوب عنها في الآن يعني في الحلقة هاي. نعم إذا بقى وقت نجاوب عنها في الآن. نعم الآن. طيب في مكالمة أخرى أيضا من البحرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي منو معنا؟ جزاكم الله خير على هذا البرنامج. معكم وليد جناحي من البحرين. حياك الله يا أخي. إحنا طبعا من المتابعين لهذا البرنامج الشيق والمفيد. الله يحفظك. جزاك الله دكتور خير إن شاء الله. نعم. عندي الله يسلمك سؤالين. نعم. السؤال الأول في سورة التحريم الآية 12. نعم. في قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نعم. فذكر القانتين ولم يذكر القانتات. طيب. فيعني هل هناك في سبب أو في شيء لأنه يتكلم عن مريم ابنة عمران؟ نعم. وقال عنها من القانتين ولم يقل القانتات. طيب. فحبينا تفسير لهذا الموضوع. وعندي كذلك سؤال آخر في الوقف. نعم. على بعض الكلمات ككلمة يا أبت التي وردت في بعض المواضع مثل سورة يوسف وسورة يعني بعض السور كسورة مريم يقف. نعم. عليها بعض القراء كابن عامر وابن كثير يا أبه وهي مرسومة بالتاء، فهل هناك وجه من الوجوه يعني أن يقفان عليها بالهاء؟ جزاكم الله خير بارك الله فيك. حياك الله يا أخي. أيضا مكالمة من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معانا؟ معك دعيج الدعيج من الكويت. حياك الله يا أخي. حياك الله. ابتداء نشكركم على البرنامج القيم هذا. حياك ونحمد الله على سلامة الدكتور. الحمد لله. إن شاء الله يعني أن يشافي في بصره ويشافي كذلك في بصيرة ويفتح عليه. سؤالي ورد في ألفاظ القرآن الكريم تأنيث المنافقون المنافقات المشركين المشركات المؤمنين المؤمنات، لكن لم يرد الكافرات في المصحف كله، ما وجدنا إلا الكافرين. فيا ممكن لو تفضل الدكتور وشرح لنا هذا وجزاكم. طيب. الله خير رجال أعمال إن شاء الله ميزانكم أعمالكم الصالحة هذه كلها. بارك الله فيكم. آمين. جزاك الله خير. أيضا مكالمة أخرى من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لسورة الفتح الآية 10 ومن أوفى بما عاهد عليه الله، هي الآية الوحيدة اللي جاءت عليه بالضم بالكسر، ممكن الاستفسار؟ طيب. مع أن يعني أعتقد جاوبنا عليها ولكن لا مانع من الإجابة. طيب نكمل فضيلة أستاذ دكتور الملاحظات. لاحظ أيضا قال فأيدنا الذين آمنوا. نعم. هكذا بإسناد الفعل إلى نفسه لنعلم أن التأييد هو من الله سبحانه وتعالى. نعم. كما قال إن تنصروا الله ينصركم، ولم يقل إن تنصروا الله تنتصروا. نعم. لم يقل هكذا وإنما قال إن تنصروا الله ينصركم، الدلالة على أن النصر إنما هو من عند الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نعم. فهنا قال فأيدنا الذين آمنوا، أسند التأييد إلى نفسه سبحانه. ثم لاحظ أن التأييد هو قال فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم. التأييد يحتمل أمرين، إما أن قال فأصبحوا ظاهرين، إما أن يكون بالغلبة بالسيف، وإما أن يكون بالحجة. هذا التأييد، إما أن يكون بالقوة وإما أن يكون بالحجة. أحد أمرين. في الحالتين هي مرتبطة بالآية الأولى، هاي آخر، هي آخر آية مرتبطة بالآية الأولى في هذه السورة، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. إذا كان التأييد بالسيف وبالقوة فمرتبطة باسمه العزيز لأن الله هو العزيز الغالب الممتنع، ومرتبطة باسمه الحكيم من الحكم، لأن الحكيم تحتمل أنه يكون من الحكم والحكمة. ومن الحكمة. نعم. فإذا كانت الغلبة بالسيف والقوة فمرتبطة باسمه العزيز والحكيم من الحكم، وإذا كان التأييد بالحجة فمرتبطة باسمه الحكيم من الحكمة. ففي كل الأحوال هي مرتبطة آخر السورة بأولها ارتباط جليل. نعم. الأمر الآخر أنه طلب من المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، طلب منهم أن يكونوا كحواريي عيسى. طبعا الحواريين هم الخلص من أتباع السيد المسيح. نعم. الخلص هم جماعتهم اللي هذا. طلب من عموم المؤمنين أن يكونوا في إيمانهم وإخلاصهم وكذا كالحواريين، ليس كعموم المؤمنين بالمسيح، وإنما كالحواريين. يعني هو طلب من المؤمنين أن يكونوا على درجة عالية بحيث يكون كل واحد منهم في مرتبة إيمانه وتأييده لله وقيامه بأمر الله كالحواريين. لاحظ، ما قال يا أصحاب محمد، لاحظ الفرق. الحواريين هم أصحاب عيسى، هذا الحواريون أصحاب عيسى. لم يقل يا أصحاب محمد كونوا كالحواريين، يعني هو لم يطلب من أصحاب محمد أن يكونوا كأصحاب عيسى، لا، وإنما طلب من عموم المؤمنين أن يكونوا كأصحاب عيسى. يعني إذن هو أراد من المؤمنين أن يرتفعوا بإيمانهم وتضحيتهم ونصرتهم لدين الله كالحواريين. هذه يعني طلب منهم درجة عالية رفيعة. أيضا نلاحظ أنه عيسى قال من أنصاري إلى الله، من أنصاري، يعني إضافة الأنصار إليه يعني ترتبط النصرة به، بينما ربنا قال كونوا أنصار الله، لم ترتبط بشخص الرسول، لم يقل مثلا كونوا أنصار محمد إلى الله، بينما هو قال من أنصاري، يعني هو طلب أن يكونوا أنصاره هو. هو هنا الطلب، لا، لأن هذا عموم المؤمنين، نعم، إلى قيام الساعة هذا الأمر هو ليس خاصا بصحابة الرسول، طلب عام، يا أيها الذين آمنوا. فإذا هو ماذا طلب؟ قال كونوا أنصار الله، ما قال كونوا أنصار محمد، لأن ذاك سينحصر عند ذلك بصحابة الرسول، بينما لأن الرسالة عامة خالدة، إذن هو لم يربطها بشخص الرسول النصرة، وإنما جعلها مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. أيضا هذا أمر. قول عيسى من أنصاري إلى الله، هذا القول يعني يظهر منه أن رسالته منقطعة، لأنه ربط النصرة به، ليست خالدة، بينما كونوا أنصار الله هذا يفيد على أن الرسالة، لأن لم يربطها بشخص معين، لم يربطها بالرسول مثلا، نقال من أنصاري هكذا، يعني إذا ارتبطت النصرة به، هذا يعني يفهم منه على أن الرسالة ليست خالدة، بينما لما قال كونوا أنصار الله هذا أفاد العموم هذا. وقال فأيدنا الذين آمنوا، ما قال فأيدناهم، يعني عندما ذكر أنه كما قال الحواريون قال فأيدنا الذين آمنوا، ما قال فأيدناهم، وبذلك نشعر أن التأييد هو للذين آمنوا. هذا الشيء فيه بشارة للمؤمنين، يعني من أتباع الرسول. لماذا لما قال فأيدنا الذين آمنوا، أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا، ناداهم، سماهم، أطلق عليهم صفة الإيمان، معناهم أنهم سيدخلون في التأييد وأنه سيؤيدهم. لما قال فأيدنا الذين آمنوا، هم أيدهم لهذه الصفة. لماذا أيدهم ربهم؟ ليس لا لا، وأصلا حتى لم يقل أيدنا الحواريين، ولم يقل أيدنا كذا النصارى، وإنما ماذا قال؟ فأيدنا الذين آمنوا. إذن ارتبط التأييد بهذا الوصف. ربنا نادى أصحاب محمد، مو أصحاب محمد، وإنما عموم المؤمنين بالرسالة الإسلامية، قال يا أيها الذين آمنوا. إذن هذا أيضا فيه بشارة أنهم كما أيد أولئك سيؤيد هؤلاء. ثم لاحظ أن بشارة المسلمين أعظم. لماذا؟ لأنه ماذا قال هنا؟ قال فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، نعم، هكذا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ماذا قال في الرسالة الإسلامية؟ قال ليظهره على الدين كله، أعم طبعا هذا راح تكون وظهوره على الدين كله، يعني ظهور أصحابه ومعتنقيه، هذا معنى. فإذا البشارة راح تكون أعظم، ثم زاد لهم النصر والفتح القريب، فتح قريب يعني زاد لهم. الأمر الأخير الذي يعني يظهر من هذه الآية أن السورة ابتدأت بطلب الجهاد، يعني طلب منهم إن الله يحب، قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا في كلهم بناء النصوص هكذا قال، وختمت بالتأييد، مما يدل على أن التأييد إنما يكون عن طريق الجهاد، أن الله لا ينصر المؤمنين وهم قاعدون. إذن هي ابتدأت بالجهاد وختمت بتأييد الذين آمنوا، مما يدل على أن نتيجة الجهاد وعاقبة الجهاد هي التأييد، وأن التأييد هو العاقبة الطبيعية للمجاهدين. فصار ارتباط جميل جدا، كيف يكون الأولى هو ذكر الوسيلة والنتيجة ذكر النتيجة. نعم. يعني آخر آية قال فأيدنا الذين آمنوا، في الأول طلب منهم إن الله يحب الذين يقاتلون في صف في سبيله صفا، وأنهاها بقوله فأيدنا الذين آمنوا، ليدلنا على أن عاقبة المجاهدين إنما هو تأييد الله ونصره. نعم. حبيت يعني جزاكم الله خير. الله يبارك. لمن انضم إلينا لمشاهدة شاشة الشارقة الفضائية، تتابعون برنامج لمسات بيانية لفضيلة الأستاذ الدكتور فاضل بن صالح السامرائي، أستاذ النحو بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم بجامعة الشارقة. وهناك أسئلة فضيلة الأستاذ الدكتور وردت في الأسابيع الماضية وقد جمعها لكم الدكتور حسام، وبعضها إن شاء الله اليوم المكالمات اليوم نجاوب عليها أيضا. المكالمة الأولى أو السؤال الأول كان قوله تعالى فأصدق وأكن من الصالحين، السؤال عن العطف بالجزم على المنصوب. ويمكن يعني كأنما يبدو لي أن مثل هذا الشيء ورد في اللقاءات الأولى. نعم. الأولى نعم. شكل قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، أظن هذه في سورة المنافقون هي على ما ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، هو حكم نحوي هذا. نعم. ثم يرتبط بمعنى. نعم. فأصدق هذا يعني فاء السببية واقع بعد الطلب، لأن لولا هنا تفيد الطلب، لولا يعني قد تفيد يسموه التحضيض هم يعني. فهذا شيء يعني حكم معلوم في النحو أنه جواب الطلب قد تقع في جوابه الفاء، كان الطلب وهو الطلب من جملة العرض والتحضيض والتمني والاستفهام والأمر والنهي، لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فإذا من حيث الحكم النحوي أولا أذكر هذه الفاء فاء السببية. نعم. وقعت بعد الطلب، هذا أمر معلوم. أكن يعني لو أخذنا كلمة أكن هنا أيضا هي هذا يسمى مجزوم بجواب الطلب، يعني لو حذفنا الفاء وصح معنى الشرط ممكن نجزمه كحكم، يعني مثلا أقول هل تدلني على بيتك أزرك يعني بالجزم، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، نكروا لها عرشها ننظر، هذا يسموه جواب الطلب على أكثر النحاة على تقدير شرط، يعني أن تدلني على بيتك أزرك، أكثر النحاة على تقدير الشرط، هذا جواب الطلب أكثرهم على أنه تقدير شرط. إذن عندنا الآن أمران، الأمر الأول الفاء هذه فاء السببية، والأمر الثاني هذا الفعل المجزوم الذي لو لم تكن هنا قبل يعني يكون جواب الطلب. لكن يبقى السؤال، لماذا عطف بالجزم على المنصوب؟ السبب لماذا؟ هذا يسموه العطف على المعنى، العطف على المعنى يسموه، يعني لأن يعني لو أي الشخص اللي عنده يعني معرفة أولية بالنحو يعلم مثلا العطف على جواب الشرط ممكن نعطف بالجزم، نعطف بالنصب، يعني نأتي فاء السببية أو واو المعية، وبالرفع على الاستئناف، أحكام هاي. فهنا إذن عطف على المعنى، الأول فاء السببية، الثاني على جواب الطلب. إذن عندنا الآن معنيان هذه المسألة، الأولى فاء السببية يعني الدلالة على السبب، الثانية هو جواب الطلب يعني الذي هو على تقدير الشرط، يعني إن أخرتني أصدق. لو عطف بالنصب كان يكون أيضا يريد بالثاني معنى السبب، لو عطف يعني قال لو قال فأصدق وأكون، كان المعطوف والمعطوف عليه على إرادة معنى السبب، على إرادة معنى الفاء. لا، هو أراد معنيين، هو أراد في الأولى معنى السبب فجاء بالفاء، وأراد بالثانية معنى الجواب، جواب الشرط فجزم. إذن هو عنده خيارين، إما أن ينصب فيكون أيضا معنى الثانية هو أيضا السبب، وإما أن يجزم فيريد بالثانية هو معنى الشرط، معنى جواب الشرط. فهو اتسع في المعنى، فجمع بين معنيي الجواب الشرط والسبب، معنيين. لو جعلهما لو جعلهما اثنان جواب طلب يكون حكم واحد، لو جعلهما اثنين هم سببية يكون حكم واحد، معنى واحد. لا، هو لم يريد معنى واحدا، وإنما هو أراد معنيين، معنى السبب بالفاء، ومعنى الشرط بالجزم. قل لي زين لماذا؟ يمكن تسأل قل لماذا؟ لماذا أراد المعنيين؟ سبب لماذا أراد المعنيين؟ عندنا أمرين إحنا، وقال فأصدق وأكن من الصالحين. نعم، هكذا فأصدق وأكن من الصالحين، أمرين. أي الأهم وأي الذي ينجي من العذاب، الصدقة أو كونه من الصالحين؟ الأهم كونه من الصالحين. نعم، لأن أصلا الصدقة هي من الصلاح، نشوف هي صدقة من الصلاح. يعني في يمكن في آية أخرى يمكن لا أذكرها، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لم يذكر الصدقة. يعني ناس يدخلون الجنة لم يتصدقوا باعتبار ما عندهم ما يصدقون به. نعم، لكن المطلوب هو الصلاح. إذن الصلاح أهم من الصدقة، لأن الصدقة هي من الصلاح، الصلاح هو الذي ينجي من النار وهو الذي يدخل الجنة. فجعل الصلاح أعطاه الشرط التوثيق، لأن اشترط على نفسه أن يكون من الصالحين، فأعطى الذي هو أهم وأقوى الاشتراط الشرط وهو الجزم. لأن قال كأنما قال إن تؤخرني أكن من الصالحين، كأنما هكذا يعني اشترط على نفسه وأخذ موثقا على نفسه أنه الصدقة لا، جعلها أقل. ولذلك الأقل أعطاه السببية فأصدق، والمهم أعطاه الشرطية جواب الطلب. يمكن أيضا يثير سؤال، تقول إذا كان الكون من الصالحين هو أهم، زين لماذا قدم الصدقة؟ يمكن أيضا يثار هذا السؤال، لأن هو قدم الصدقة التي إحنا نقول كون من الصالحين أهم في التعبير النحوي، يعني كون جواب طلب وهو على تقدير الشرط كونه. زين لماذا إذن ممكن تسألني لماذا يعني إذا قدم الصدقة إذا كانت نعم. إحنا قلنا التقديم والتأخير هو مما يقتضيه السياق. يمكن جملة مرات جاءت هذه المناسبة، ليس بالضرورة أن يقدم الأفضل، قد بل يقدم المفضول أحيانا إذا اقتضى السياق ذلك. وذكرنا في حينها أمثلة في لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، أخر المساجد مع أنها أفضل من كل ما ذكر. قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وهذه مكة وهي أفضل من كل ما ذكر. فهو ليس يعني ليس التقديم قائما على الأفضلية، بل قد يقدم المفضول على الفاضل إذا اقتضى السياق ذلك. ولذلك مرة يقول برب هارون وموسى، رب موسى وهارون، مع أن موسى أفضل من هارون. فهنا السؤال يثار، إذا كانت الصلاح أهم فلماذا قدم الصدقة؟ لأن هو السياق في الصدقة، يعني هو قال ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل. إذن هو أصلا السياق في الصدقات والإنفاق وعدم الالتهاء بالأموال. حتى قبلها يعني ذكر المنافقين قال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. إذن هي المسألة في الأموال، في الأموال والإنفاق، وقول المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله، والله يقول لا تلهكم أموالكم وأنفقوا مما رزقناكم. إذن هو السياق أصلا في الأموال، ولذلك قدم الصدقة وأعطاها قيمتها. قال فأصدق، وأخر الصلاح وذكر يعني وأعطاه الأهمية المناسبة له. نعم، جزاكم الله خير. السؤال الثاني فضل الأستاذ دكتور، لا أدري إذا كانت هناك مكالمات تنتظر. طيب، لو نشاء لجعلناه حطاما، وفي الآية الأخرى لو نشاء جعلناه أجاجا، فهو يسأل عن اللام. هنا اللام لجعلناه وهنا جعلناه، هي اللام اللي واقعة في جواب لو ولولا، عند يعني عموم النحاة أنها تفيد التوكيد. يعني عندما تقول مثلا لو شئت خرجت أو لو شئت لخرجت، الذي يقترن باللام هو آكد، هذا هي القاعدة. إذن كقاعدة عامة أنه الذي يقترن باللام في جواب لو ولولا يكون آكد، هذا كحكم نحوي. وهذا ملاحظ في القرآن الكريم، نلاحظ أحيانا هو يجرد الجواب لو من اللام، وأحيانا لا يقرنها باللام. ونلاحظ أيضا أنه ما كان مقرونا باللام هو آكد، يعني مثلا هو يقول لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، يعني من دون لام، لأن الإصابة بالذنوب سهلة، أي واحد يمكن يقتل هذا. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، الإهلاك ممكن، يعني ممكن أي واحد عنده سلاح يهلك فيه، لم يأتي باللام لأن الإهلاك ممكن. الإصابة بالذنب توقع عقوبة على واحد بذنبه ممكن، لكن ماذا قال؟ قال ولو شاء ربك ولو شاء لهداكم أجمعين، أو لهديناكم أجمعين، لهدى الناس جميعا. لأن الهداية ليست بهذه السهولة، يعني أحيانا الإنسان لو شاء ربك لآمن من في الأرض، ها ليس بالسهولة، مو مثل لو أصبناهم بذنوبهم أو أهلكتهم من قبل. لأن الهداية أحيانا واحد تقضي مع سنوات طويلة وهو لا يهتدي، أصعب. فجاء بما هو أصعب باللام. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، هذا أمر ليس بمقدور إنسان. أن يمسخ يجعل حجر أو هذا جاء باللام. يعني الأمور التي فيها تحتاج إلى توكيد يأتي فيها باللام. هذا يعني القاعدة العامة هذا. بينما لاحظ قال أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، لم يأتم باللام، لأن الإطعام أنك تطعم واحد هذا أمر ميسور، هذا ليس كهداية الناس أو أن تمسخهم على مكانتهم. هذا كحكم عام. الآن نأتي إلى سؤال السائل، هي في سورة الواقعة. نعم. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ذكر الآن عقوبتين، تهديدين. التهديد الأول أن يجعل الزرع حطام، والآخر أن يجعل الماء أجاج، مو هكذا؟ نعم. لجعلناه أجاجا. عندنا أمران إذن. قال الطعام يعني الزرع عندما يكون حطام تبن، هل ممكن جعله مادة غذائية وإرجاعه؟ زرع لا. ما نزرعه اللي هذا، إذا صار حطام تبن انتهى خلاص، هل ممكن جعله غذاء يعني تعيده تجعله طعام؟ لا ما يمكن هذا. لا. ما يمكن. زين، هو بالنسبة للماء هو ما قال لو نشاء أذهبنا الماء، ما قال هكذا، يعني مو نفس الشكل، هو قال لو نشاء جعلناه أجاجا. طيب الماء الأجاج يصير حلو لو ما يصير؟ يصير. إذن العقوبة صارت أخف. نعم. ولا لا؟ نعم. ذاك إذهاب الطعام وإزالته بحيث يصير تبن لا يمكن استفادة منه كطعام، صار حطام، صار حطام لا يمكن بعد أنت أن تستفيد منه في طعامك، راح هذا. بينما هو بالعقوبة الماء ما قال لو نشاء لجعلناه غورا يعني إذهاب الماء، لا، وإنما قال لو نشاء جعلناه أجاجا، والماء الأجاج يصير حلو. فإذا هذا بمقدورنا نسوي حلو الماء، الإنسان ده يسوي يجعله حلو، بينما الطعام ما لا يمكن، إذا صار حطام لا يمكن يصير طعام. ولذلك الأمر اللي صعب الذي لا يمكن إعادته إلى طعام جاء باللام، قال لو نشاء لجعلناه حطاما، بينما الذي يمكن الاستفادة منه قال لو نشاء جعلناه أجاجا، والعقوبة لا شك أنها أخف في جعل الماء أجاج، أخف من جعل الطعام حطام. نعم، جزاكم الله خير. نتوقف قليلا يعني استقبال بعض المكالمات. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل أختي. لو سمحت أنا عايزة أعرف ما الفرق بين الحواريين والصحابة، ولماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزبير رضي الله عنه حواري رسول الله، ولم يقل سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أو سيدنا علي؟ وجزاكم الله عنا كل خير. حياك الله أختي، مرحبا. مكالمة من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟ سمعت في آية النحل. تعرف عليك يا أخي؟ محمد، حاضر أخوي. تفضل. في آية النحل يعني الآية تقول وسلكي سبل ربك يخرج من بطونها شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس، يعني هل فيه محددة أن كل العسل أو الأجزاء من يعني؟ طيب شكرا. مكالمة من السعودية، السلام عليكم. والضمائر يعني أخوي لو تعيد سؤالك الله يخليك، وتعرفنا باسمك. نعم. تعرفنا باسمك في البداية. أسامة حنفي يوسف علي. أسامة تفضل. بالنسبة للآية 50 من سورة الأحزاب. نعم. وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أبغى أعرف عن النبي في الأول والنبي في الثاني أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. نعم. معروف السؤال؟ هذا السؤال. نعم. لا السؤال بالضبط الله يخليك. السؤال عايز افهم الحته دي، يعني من النبي في الاول ومن النبي في الثاني؟ إذن أراد وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي يعني المرأة وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. طيب، مكالمة أخرى أيضا من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، ألو. طيب، في مكالمات أخرى. طيب، نكمل الإجابة على الأسئلة التي لدينا. فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل، السؤال الثالث. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. وفي سورة القصص: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. بزيادة من. نعم، هنا هذا هو السؤال، يمكن جاء يعني عندما ذكرنا من في أكثر من مرة في سورة الصف: يأتي من بعد اسمه أحمد، ومن فوقهم ظلل، وفوقهم من النار. فأصور السائل يعني عندما سمع هذا فسأل هذا السؤال: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. والآية الأخرى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الحقيقة هي يعني ليس هذا الاختلاف الوحيد بين الآيتين. الأول هو حتى النفي، يعني في الآية الأولى في آية الكهف قال: ولم تكن له فئة، النفي بلم. والآية القصص قال: فما كان له من فئة، هكذا يعني فما كان النفى في بما، وبعدين جاء بمن هنا ولم يذكر من في آية الكهف. وحتى في نهاية الآية هناك بالإفراد قال: وما كان منتصرا، قال: وما كان من المنتصرين. يعني هي أكثر من فارق بين الآيتين. ما أخذها يعني حتى يكون واضح بالنسبة لل، إذن هي أكثر من مسألة. هناك لم، هنا ما، هناك ذكر من، هنا لم يذكر من، هنا قال منتصرا، هنا قال من المنتصرين. أولا لو أخذنا هاي آية الكهف هي حوار بين شخصين: واضرب لهم مثلا رجلين، جعلنا لأحدهما جنتين، قال له صاحبه وهو يحاوره. إذن هو الحوار بين شخصين: أكفرت بالذي خلقك من تراب، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. حوار بين شخصين هذا بالكهف. بالقصص حوار بين مجموعتين ليس بين شخصين، وهم يعني المعجبين بموسى لما فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا مجموعة، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال: الذين أوتوا العلم، هاي مجموعة أخرى، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. إذن هناك الحوار بين شخصين في الكهف، وفي القصص بين مجموعتين: المجموعة الذين يريدون حياة الدنيا، والذين أطلق عنهم قال يعني أوتوا العلم. هذا أمر أيضا نضع في ذهننا. الأمر الآخر أنه في سياق الكهف كان الهلاك للجنتين، أما الشخص فنجا، شخص نجا. نعم، يعني أرسل عليها الطائف وأهلكها، أصبحت خاوية على عروشها، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. نعم، إذن هو كان الهلاك للجنتين دون الشخص. صاحب الجنتين هو نجا لكنه ندم، بينما في القصص لا، هو كان الهلاك لقارون وأمواله، فخسفنا به وبداره الأرض. نعم. يعني هناك الشخص نجا، هنا شخص لم ينجو، وإنما صار الخسف به وبما يملك. إذن العقوبة أشد. نعم. عقوبة في مسألة قارون أشد، لأن خسف به وبداره الأرض. لما كانت العقوبة أشد قال ما كان، نفى بما، لماذا؟ ولم الأخف لم، لأن نحن عندنا في النحو أن لم، لما تقول لم يفعل نفي لفعل، لما تقول حضر نفيه لم يحضر، لما تقول مثلا قدم نفيه لم يقدم، لما تقول سمع نفيه لم يسمع. ما نفي للقد، جواب قسم. نعم. يعني لما تقول لقد حضر نفيه ما حضر، هذا المقرر من ذكره سيبويه وعموم النحاة، يعني هذا أمر يعني معلوم. ما إذا نفي للقد، شنو لقد؟ وإذا للقد، لقد جواب قسم كما قال، يعني تقول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، ولقد لاحظ يحلفون بالله ما قالوا ولقد، لاحظ النفي والإثبات. نعم. فهي ما تقع في جواب القسم، والله ربنا ما كنا مشركين، جواب القسم ما، لا لم لا. إذن ما النفي بما راح يكون آكد أكثر توكيد، لأن الحالة تحتاج إلى توكيد أكبر. نعم. فقال بعدين لم يكتفي بهذا، وإنما جاء بمن الدالة على الاستغراق، الاستغراقية نسميها، التي تفيد التوكيد أيضا، لأن من الاستغراقية من معانيها التوكيد. نعم. يعني فإذا هو لأن الظرف ذيك المسألة أشد، فأولا نفى بما التي هي تقع في جواب القسم والتي هي آكد من لم، ثم جاء بمن، وبعدين لاحظ أنه لما كان فرد الحوار في الكهف بين فرد وفرد قال وما كان منتصرا، لأن المنتصر هو فرد اللي كان اللي يحاور، هذا صاحب الجنتين، وهكذا المحاور هو الذي كان منتصر فرد، بينما المنتصرين في القصص جماعة الذين أوتوا العلم. نعم. فقال وما كان من المنتصرين، لأن ذلك جماعة. نعم. وهذا فرد، قال وما كان منتصرا، لأن الذي كان يحاوره فرد، هناك الذين كانوا يحاورون جماعة قال وما كان من المنتصرين، وما كان من المنتصرين، والمنتصرون هم المؤمنون بموسى وليس الذين كانوا يريدون مثل ما يريدون، هذا يعني الذين رغبوا في الحياة الدنيا، هذا أيضا أمر. لم يقل، لاحظ لم يقل وكان من الهالكين، أو لا، لأنهم كل الناس هلكوا، الذين قبله وأهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، فقال وما كان من المنتصرين، إضافة إلى أن هنالك أمر أن سورة القصص يعني يجري فيها التبعيض كثيرا، يعني أكثر من 15 مرة ذكر، مثلا قال إنه كان من المفسدين وجاعلوه من المرسلين لتكون من المؤمنين، أن تكون من المصلحين، إني لك من الناصحين، إن شاء الله من الصالحين. فإذا من المنتصرين هو المناسب أيضا لجو السورة. نعم. حبيت جزاكم الله خير. هناك مكالمات تنتظر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ مرحبا أخي العزيز. حياك الله، أنت عرف عليك؟ الدكتور سمير الساتية من جامعة اليرموك. تفضل دكتور سمير، حياك الله. مرحبا دكتور فاضل. مرحبا بك، أهلا ومرحبا. أخي العزيز، أنا أريد أن أتكلم على الآية الكريمة: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الحقيقة أن مبدأ الخطأ في فهم هذه الآية الكريمة ناجم عن أن الناس يتصورون أن الواو في هذه الآية تعطف فعلا على فعل، أي أنهم يتصورون أن الواو تعطف الفعل أكن على الفعل الصدقة. نعم. وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا. الحقيقة أن الواو تعطف جملة على جملة، ولما كان الأمر كذلك فليس مطلوبا من الفعل أكن أن يكون منصوبا كالفعل الصدقة، وبالتالي هذا يقتضي أن تكون الجملة المعطوفة وهي أكن من الصالحين جملة شرطية كاملة، حذف منها أداة الشرط وفعل الشرط وبقي جوابه، وتكون البنية الدلالية لهذه الآية الكريمة على النحو الآتي: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وإن أخرتني أكن من الصالحين، ثم حذف الفعل إن أخرتني لدلالة الطلب السابق عليه. بهذه الطريقة لا يكون ثمة إشكال في فهم الآية، على الرغم من أن النحاة والمفسرين جميعا ذهبوا إلى تأويلات يعني الآية لا تحتملها وليست بحاجة إليها. والله أعلم، وبارك الله فيكم وشكر لكم وكثر من أمثالكم دكتور فاضل. الله يبارك فيكم ويحفظكم. السلام عليكم. السلام. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا بس يعني تنبيه، نحن أخذنا مكالمة الدكتور سمير كاملة، ولكن التنبيه على الأخوة المشاهدين أن نستقبل فقط الأسئلة، وإذا كان هناك أي تعليق على أي إجابة فنرجو إرساله إما عبر الإنترنت أو عبر الفاكس أو البراق أو عبر البريد، وسوف إن شاء الله نجيب على أي ملاحظة. ولكن التعليقات، لأن لو فتحنا التعليقات سوف تدخل هناك آراء كثيرة، فنعتذر من الأخ الدكتور سمير ومن الأخوة، لأننا لن نقبل أو لن نستقبل أي تعليق آخر إلا مكتوبا أو عبر الإنترنت، ولكن هنا على الهواء مباشرة نستقبل أسئلة. المكالمة الأخرى، السلام عليكم. تفضل، من معنا؟ أنس محمد عزت من دبي. خلاص تفضل. أول شيء نهنئ أنفسنا ونهنئ الدكتور على عودته بالسلامة، الحمد لله. الحمد لله. عزيز. وأرجو إنه بس سؤال صغير إذا تكرمت، في سورة الكهف الآية أظن 45: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يعني هون النبات اختلط بالماء أم الماء الذي اختلط بالنبات؟ وكيف الماء الذي يحيي النبات يصبح هشيما؟ نرجو توضيح هذه النقطة، شكرا جزيلا. طيب، مكالمة أخرى من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نتعرف عليك. الأخ أخوك حمد العسكر من السعودية. حياك الله حمد، تفضل. يا طيب، وأنا ودي أوجه سؤال للأستاذ دكتور الفاضل. دكتور معك. الدكتور معك الدكتور. ودي أسأل سؤال. السؤال هو: كلمة عبء تكتب الهمزة على سطر، هناك مجموعة من الكلمات عندنا في اللغة العربية كثير من الناس يخطئون في كتابة هذه الكلمة، فالهمزة أحيانا تكتب على ألف وأحيانا تكتب على كرسي، فودنا يوضح لنا مجموعة من هذه الكلمات ويشرح لنا جزاه الله خير. إن شاء الله. مكالمة أخرى أيضا من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. ألو. طيب، مكالمة من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم. إذن طيب، هذه مجموعة أسئلة حقيقة. فضل السيد الدكتور فاضل، وهنا أيضا لمن انضم إلينا الآن لمشاهدة الشارقة الفضائية، تتابعون برنامج لمسات بيانية من الشارقة الفضائية لفضيلة الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، أستاذ النحو بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم بجامعة الشارقة. فضيلة الأستاذ الدكتور، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، بالفعل المضارع. وقال في سورة أخرى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، بالفعل الماضي. فما السبب؟ السائل يمكن لو يعني يمكن لو قرأ الآيتين يمكن يتضح الجواب له. الأولى هي من سورة الأنعام: وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. والآية الثانية من سورة القلم: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إلى أن يقول: فلا تطع المكذبين. الأولى لاحظ تبدأ بالشرط وإن تطع، وبعدها الفعل المضارع تطع. هي أصلا هم إن الشرطية يعني عند النحاة، والشرط عموما هو يفيد الاستقبال، يفيد الاستقبال. وهي أيضا يعني حتى لو دخلت على فعل ماضي أيضا عندهم تفيد الاستقبال، يعني إن زرتني أكرمتك. فهنا إذن المسألة مستقبلة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. زين، إذن هذا الكلام في المستقبل، ولذلك قال: إن ربك هو أعلم من يضل، لأن الكلام عن المستقبل. فإذا إن تطعهم يضلوك وربك أعلم من يضل، يعني الأمر الطبيعي لما كان الكلام على الاستقبال جاء هو أعلم من يضل. في حين في سورة القلم هو ذكر قسما ممن ضل لما قال: فلا تطع المكذبين، ودوا لم تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. هؤلاء ضلوا، ضالين هذولا، يعني ليسوا سيضلون. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، أشخاص شخص معني هذا الذات، ومن على شاكلته. فإذا هذا الكلام ماضي، هذا ضال ضل، وربك أعلم إذن بمن ضل عن سبيله، بخلاف ذيك اللي تتكلم أصلا عن افتراض بالمستقبل. نعم. فذيك قطعا ذيك راح تكون مضارع، هاي راح تكون ماضي. نعم، جزاكم الله خير. هنا الأخ محمد بن عبد الله يقول: أشكركم على هذا البرنامج، وأبعث تحياتي للدكتور فاضل، والحمد لله على سلامته، وأتمنى إعادة الحلقة أكثر من مرة، وجزاكم الله ألف خير. حقيقة الأخ محمد وللأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، البرنامج يعاد يوم الخميس الساعة 1 بعد منتصف الليل، يعني 1 صباحا يوم الخميس من كل أسبوع، وموعد البرنامج هو الساعة 10:15 يوم الاثنين على الهواء مباشرة من كل أسبوع. في مكالمات؟ طيب طيب. بالنسبة للسؤال الخامس من الأسئلة التي وردت في الحلقات الماضية، فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل، يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. سؤال المشاهد كان: لما كان ترتيب الآيات على هذه الصورة؟ أول هذا كان سؤال قديم، يعني في أوائل الحلقات الماضية أظن كان سؤال يعني هذا أو قريبا منه، ويعني بدأ بتعليم القرآن ثم قال خلق الإنسان، يعني هو المظنون يعني في الذهن أنه يبدأ بخلق الإنسان ثم يقول علم القرآن. الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته كما خبر، إذن هو خلق الإنسان للعبادة كما خلق الجان للعبادة. نعم. فالإنسان إذن الغاية العلة هي العبادة، والقرآن كتاب العبادة، الكتاب العلة التي خلق الإنسان من أجلها. فإذن يعني تعليم القرآن إذن هو ذكر العلة يعني الموجبة لخلق الإنسان أولا، وهو القرآن الذي هو كتاب العبادة. فبدأ به كما يعني يفعل الناس مثلا عندما يريد أن يفعل شيئا أول مرة يذكر الغرض من ذلك الفعل، يعني لازم يبين ماذا يريد ولأي سبب، وبناء على ذلك هو يفعل هكذا. فإذا لما كانت العبادة هي الغرض من خلق الإنسان قدم كتاب العبادة الذي ينبغي أن يسير الإنسان بموجبه وهو القرآن. هذا إضافة إلى أن القرآن هو أقدم من الإنسان، القرآن كلام الله وكلامه قديم، يعني هو أقدم من خلق الإنسان. فبدأ به الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. هذا طبعا البيان للإنسان هذا يأتي فيما بعد. نعم، جزاكم الله خير. السؤال السادس، كان الفرق بين الفاء الفصيحة والتفريعية. يمكن كثير من السامعين لا يعلمون أصلا الفاء الفصيحة، يعني إنها من المصطلحات النحوية اللي يعني في الصلب تدخل فيها. الفاء الفصيحة هو تقال إذا كان هنالك معطوف محذوف، وجئنا يعني المعطوف عليه محذوف وجئنا بالمعطوف، أو يكون هنالك شرط محذوف وجئنا بالجواب. مثلا نأخذ مثال، ما يضربوننا مثل فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، أو أن نضرب بعصاك الحجر فانبجست في الآية الأخرى الأعراف، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت. لاحظ أنه هو لما قال فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، هو ضرب أو لم يضرب؟ لما قال فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، هو ضرب أو لم يضرب؟ لابد يكون ضرب، لكن ما قال فضرب، لم يقل فقل نضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت، وإنما قال فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت. إذن هو لم يذكر هذا المعطوف عليه الذي هو لازم، فضرب فانفجرت، لم يذكرها هذه احنا. لكن عرفنا احنا عندما امره بالضرب وقال فانفجرت، احنا عرفنا انه هذا ضرب. اذا افصحت الفاء عن المعطوف عليه. وكذلك بالنسبه عندهم بالشرط ايضا قالوا، يعني يضربونهم مثل مشهور، قالوا خراسان اقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا، يعني اذا كان فعلا المقصود خراسان فقد جئنا خراسانا. هذا الفاء الفصيحة. إذن الفاء الفصيحة هي التي تفصح عن إما معطوف عليه محذوف أو شرط محذوف. قسم يجعل معها أن تفيد السبب، قال فإن أفادت السبب فهي الفصيحة، مثلها فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، وإذا لم تفد السبب فهي التفريعية. إذن هما يعني كلتاهما تشترك في أن المعطوف عليه محذوف، لكن إحداهما بسبب فسمى فصيحة، والثانية لا تفيد السبب فسمى التفريعية، مثل آية النازعات. الله سبحانه وتعالى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى. وهكذا ذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، هذا الكلام الآن هو كله وبين رب العزة وبين موسى. فقل له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى. طبعا هو ذهب لو ما ذهب لما قال فأراه ذهب, ذهب. لكنه لم يقل فذهب إليه فأراه. فبلغ فأراه حذف هذا. يعني إذن المعطوف عليه محذوف. لكن ليس سببا هذا, إنما ذهب فأراه. هذه سموه تفريعية. لكن قسم من النحاة قالوا الفصيحة هي التفريعية. نفسها. يعني قسم النحاة قالوا هي نفسها. ليس هناك من فرق بينهما. نعم. هناك مكالمات حقيقة فضل الدكتور. اسمح لنا نستقبلها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي, من معنا؟ معك فيصل غازي مقيم في سلطنة عمان. حياك الله يا أخي. بارك الله فيكم على البرنامج. اسمح لنا على التأخير. تفضل. آية 79 في سورة الكهف. نعم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. نعم. هنا لام اللي فيه مساكين لمساكين, هل هي لام ملكية؟ وإذا كانت لام ملكية كيف نعتف المساكين وكان عندهم سفينة؟ الآية الثانية في سورة النحل آية رقم 66, وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم. هنا في بطونه, لماذا لم يقل في بطونها؟ يعني نعرف أن اللبن دائما نأخذه من الأنثى, وهذا الأنعام هنا يعني المذكر المؤنث أم هي يعني مؤنثة؟ وشكرا وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على هذا البرنامج. حياك الله يا أخي. من الشارقة المكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي. لو سمحت عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول الآية 58 من سورة البقرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. نعم. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. نعم. لما لم يقال حطة عوضا عن حطة؟ وأيضا الآية الثانية من سورة التوبة, عفوا الآية الثالثة من سورة التوبة, وأذان بسم الله الرحمن الرحيم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هنا الله لفظ الجلال الله منصوبة اسم أن, وجاء العطف ورسوله مرفوعا بالضمة. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. مكالمة من الكويت. السلام عليكم. ألو, السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف عليك يا أخي؟ حمد بو علي. حياك الله حمد. الله يسلمك. عندي سؤال بالنسبة ل وإذا رأوا تجارة أو لهوا وانفضوا إليها, بالبداية تجارة بعدين لهو, وإذا كملت الآية وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة, بعدين اللهو قبل التجارة. نعم. فنبي نعرف السبب ممكن. مكالمة من الشارقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعرف عليك يا أخي. حياك الله يا أخي. تحياتي الدكتور فاضل. تحياتي لك الأخ أحمد. حياك. سؤال يا أخي الفاضل. تعرفنا عن نفسك يا أخي. محمد عبد الغفور. محمد عبد الغفور. تفضل. الآية الأخيرة من سورة الفرقان, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, قل ما يعبأ بكم ربي. يعبأ جتي جمع مذكر سالم, يعني الواو واو الجماعة, بينما هي يعبأ بكم ربي. ليش جتي واو وألف بالجمع؟ السؤال الثاني عن الواو أيضا, الآية رقم 44 من سورة فاطر يقول أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم. لماذا هذه الواو؟ طيب. السؤال الأخير. نعم. عن الواو أيضا, سورة الزمر. نعم. أعوذ من الشيطان الرجيم, وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاوها فتحت أبوابها على طول. أما الآية رقم 73 يقول وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمراء حتى إذا جاؤوها وفتحت. لماذا هذه الواو؟ جات الواو. طيب. وجزاكم الله خيرا. مكالمة من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. محمد هاني من السعودية. تفضل أخ محمد. سؤال بس في سورة آل عمران سورة البقرة: وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. بس ليش وما أوتي وحده فيها ما وما وبدون وما أوتي؟ السؤال الثاني: سيدنا إبراهيم والملائكة فقالوا سلام فقال سلام قالوا سلاما، هل حركة الضم أعلى من الفتح؟ هل هذا يفيد أن سيدنا إبراهيم هو يعني أفضل من الملائكة؟ جزاكم الله خير. طيب جزاك الله خير. لا أدري بقي من الوقت قليلا، دقيقتين فضيلة الأستاذ دكتور فاضل، ما أدري نسأل فيها سؤال، يمكن نسأل السؤال الأخير هذا الباقي عندنا من الأسئلة السابقة لأنك أجبت عليه كثيرا، فنجيب عليه اختصار، اللي هو في سورة الكهف لما قال مرة لم تستطع عليه صبرا ومرة قال لم تستطع عليه صبرا. أظن كأنما هذا السؤال هو سؤال في الماضي أو لا أو قريبا منه ممكن. فما استطاعوا أن يظهروه يحتمل. لا، هذا كان من كلام الخضر. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هو الحذف هو حقيقة الذكر والحذف في الكلمات يحتاج إلى يعني حلقة مفردة مستقلة يعني كاملة فيها. هو الاقتطاع من الفعل قد يأتي للاقتطاع من الحدث، يعني إذا كان هنالك حدثان أحدهما أطول من الآخر فيقتطع من الفعل اللي هو أقل حدثا للإشارة إلى أنه أقل. هذا وكذلك إذا كان مثلا المقام هل هو مقام تفصيل أو مقام إيجاز، فإذا كان مقام تفصيل يفصل يأتي بصيغة كاملة، إذا كان مقام إيجاز يوجز. فهنا في البداية هو الآن مقام تفصيل، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إذن هو الآن سيتكلم سيتحدث، بينما في الآية الأخيرة قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ولم يتكلم بعدها بكلمة، فاختصر يعني اختصر الفعل وحذف منه وأنهى الكلام وذهب، لم يتكلم بعد ذلك ولا كلمة، فحذف من الفعل إشارة إلى اختصار الحدث. نعم جزاكم الله خير، وكما قلنا يمكن نعطيها يعني وقت أطول في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. أعزائي المشاهدين أينما كنتم نشكركم على متابعتكم لبرنامج لمسات بيانية لفضيلة الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامي الرائي أستاذ النحو بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم بجامعة الشارقة. نشكر جميع من اتصل وسأل ومن لم نستطع الإجابة على سؤاله في هذه الحلقة، سوف يجيب على سؤاله فضيلة الأستاذ الدكتور في الحلقة القادمة مشيئة الله تعالى إن كان في العمر بقية. نقول أيضا الأخوة الذين راسلونا عبر الإنترنت نور الدين فوزي محمود وأماني وأنوار، أسئلتكم موجودة إن شاء الله سوف نعطيها لفضيلة الدكتور لكي يعدها إن شاء الله الحلقات القادمة. نشكركم في ختام هذه الحلقة ونسأل الله نجمعنا بكم في لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.